بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة مريم، واليوم إن شاء الله نختمها. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان، المراد بالإنسان هنا الكافر. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج، أي من القبر حيا. يقول ذلك استبعادا له. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل، أي ألا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقه، فيستدل بالابتداء على الإعادة، والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي قبل خلقه كان معدوما بالكلية، ومع ذلك أوجدناه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم، إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء. والشياطين، أي يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي جاثين على ركبهم، أي جاثين على ركبهم لما يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب. وهناك سورة اسمها سورة الجاثية. نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة الفرقة التي تبعت دينا من الأديان، أيهم أشد على الرحمن عتيا. ينزع من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم، وهم قادتهم ورؤساؤهم في الشر. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي إن هؤلاء الذين هم أشد على الرحمن عتيا هم أولى بحريق النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، أي ما من الناس من أحد إلا سوف يرد إلى النار، والورود هو المرور على الصراط. كان على ربك حتما مقضيا، أمرا محتوما قد قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا ما يوجب النار، وهو الكفر بالله ومعاصيه. فالذين يتقون الله ينجيهم الله من الوقوع في النار، فيمرون على الصراط بإيمانهم وأعمالهم. ونذر الظالمين فيها جثيا، يبقون فيها جاثين على ركبهم لا يستطيعون الخروج، عياذا بالله. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى واضحة، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. المراد أفريقنا أم فريقكم منزلا خير ومسكنا وأكبر جاها وأكثر أنصارا وأعوانا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن النديا. والنادي مجلس القوم ومجتمعهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، القرن الأمة والجماعة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، الأثاث المال أجمع من الإبل والغنم والبقر والمتاع، وقيل هو متاع البيت خاصة من الفرش واللباس والستائر والبسط والأرائك والسرر. هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أحسن منظرا لدى الناس من جهة اللباس أو حسن الأبدان وتنعمها. وهذا فيه رد على من يحتج بالحضارة الغربية على أنهم على الحق، بل هم على الباطل، لأنهم على كفر وعلى إلحاد وعلى ضلال. وهذه المظاهر الدنيوية لا تغري ولا تغوي الإنسان في الحكم عليهم، وإنما العبرة بالعقيدة والإيمان هو الميزان لتفضيل الإنسان وتمييزه عن غيره بالرفعة في الدنيا والآخرة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني قرون كثيرة أهلكها الله وكانت أحسن من هؤلاء الكفار أثاثا وأيضا أحسن منظرا. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا مدا، أي من كان يخبط في الدنيا على هواه، فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته ويمده فيها، إما العذاب في الدنيا بالقتل والمصائب، وإما الساعة أي يوم القيامة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنده، أي هؤلاء الذين افتروا على المؤمنين بأنهم خير مقاما وأحسن ندية، سيعلمون يوم القيامة أنهم شر مكانا لا خير مكانا وأضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين. الدنيا هذه دار امتحان، هي اختبار، الميزان الآخرة. يعني قد يعيش الإنسان عمره كله في بلاء مرض فقر، لكن في الآخرة في الجنة. لكن وين المصيبة؟ وقد يعيش الإنسان طول حياته منعما وفي الآخرة في النار. العبرة بالإيمان، لكن وين المصيبة؟ أن يعيش الإنسان فقرا في الدنيا ويكون كافرا، هذه أم المصائب، يعني يعيش تعيسا في الدنيا وفي الآخرة. في الميزان الإيمان، وقد يعيش منعما في الدنيا وهو مؤمن، فينعم في الدنيا وينعم في الآخرة. في الدنيا دار اختبار، دار امتحان، لا يستدل على كثرة المال وتنعم الإنسان على أنه على حق، ولا يستدل أيضا على فقره وقلة ذات يده على أنه على باطل، وإنما الإيمان هو الميزان. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وذلك أن الخير يدعو إلى الخير، الحسنة تدعو إلى الحسنة، والله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينا، كما جعل جزاء الكافرين أن يمدهم في ضلالتهم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي إن الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية، وخير مردة، المرد المرجع والعاقبة. من الباقيات الصالحات كما جاء في السنة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات خير والله مما هو عند الكفار من مظاهر دنيوية ونعيم زائل. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أي هل أخبرك بقصة هذا الكافر الذي قال لأوتين مالا وولدا؟ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، أي حدادا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه. العاص بن وائل هذا كافر، هذا اللي نزل فيه إن شانئك هو الأبتر. فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت فجئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله فيه هذه الآية: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولده. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطلع الغيب حتى يعلم أنه في الجنة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أقال لا إله إلا الله فأرحمه، أو قدم عملا صالحا فهو يرجو. إذن هو لم يطلع على الغيب، أيضا لم يأتي بأسباب دخول الجنة. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول، أي ليس الأمر على ما قال، بل سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به في الآخرة. ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده عذابا فوق عذابه مكان ما يدعيه. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، أي نميته فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه، ويأتينا فردا، أي يوم القيامة لا مال له ولا ولد، بل نسلبه ذلك، فكيف يطمع في أن نعطيه؟ ولقد جئتمونا فرادا. ويأتينا فردا، وسيأتي معنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، اتخذوا الآلهة والمعبودات مع الله ليعزوهم، لكن هذه الآلهة وهذا الكفر أذلهم. كلا سيكفرون بعبادتهم، أي ليس الأمر كما ظنوا، بل ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله سبحانه، ويكونون عليهم ضدا، أي تكون هذه الآلهة التي ظنوها عزا لهم ضدا عليهم وأعداء، بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها. هذه أم المصائب، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي تركناهم يتسلطون عليهم، تؤزهم أزا، أي تحرك الكافرين إلى فعل المعاصي. وأهل المعاصي والعياذ بالله يجدون في نفوسهم شيئا يؤزهم إلى المعصية، مثل الإدمان، إيش في ايش يسموه هذا، يعني شيء في عقولهم يدفعهم الى هذا الحرام، هذا الاثم، يؤزهم الشيء، هو الشيطان يؤزهم. هم يقولوا في ايش اسمه الدوبامين، يعني شيء يكون فيهم يؤزهم الى هذا، لكن هو الشيطان يؤزهم الى الحرام. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم، بأن تطلب من الله التعجيل بإهلاكهم بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم. إنما نعد لهم عدا، يعني نعد الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمارهم إلى انتهاء أجالهم، لهم أجل محدد سيموتون فيه وسيكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي وافدين إلى جنته ودار كرامته، نسأل الله من فضله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين، نحثهم على السير طردا إلى جهنم وردا، كالإبل ترد الماء عياذا بالله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لا يملك المتقون أن يشفعوا لغيرهم إلا لمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بها، لا يشرك بالله شيئا، وعمل الصالحات. والشفاعة لها ثلاثة شروط: الشرط الأول إذن الله عز وجل، بالشفاعة. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع. الشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع. والله يرضى عن أهل الإخلاص وأهل التوحيد ولا يرضى على أهل الكفر والشرك. قال الله عز وجل في ذكر الشروط الثلاثة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع والمشفوع. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هو قول اليهود والنصارى ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله. لقد جئتم شيئا إدا. الإد الأمر الفظيع. لقد جئتم شيئا إدا أي أمرا فظيعا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه التفطر التشقق. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه يعني تتشقق. إذا السماء انفطرت يعني تشققت. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض أي وتكاد أن تنشق الأرض. وتخر الجبال تسقط هدا وتنهد هدا أي تتضعضع وتنهدم. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا أي لأجل غضب الله عليهم لعظم ما قالوا إن الله اتخذ ولدا. لاحظ هذه الجمادات يعني ما يحصل منها بسبب قول الكفار بأن الله اتخذ ولدا. والآن من المسلمين من يشارك الكفار في أعيادهم التي فيها الشرك بالله والقول على الله بأن له الولد لا إله إلا الله. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به. فإن هذا نقص يتعالى الله يتنزه عنه. في هذه الآيات فائدة جليلة وهي أن الخطأ فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى الخطأ فيما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته أو بالشرك به هذا أعظم من غيره من الأخطاء الأخرى الاجتهادية أو فيما دون ذلك. لذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا في الخطأ حتى في بعض صفات الله الأمر عظيم. لذلك أهل السنة والجماعة اشتد نكيرهم على المعطلة وعلى المشبهة. إيش قال الله عز وجل؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. إذن خطأهم إيش وين؟ ظنهم أن الله لا يعلم كثيرا مما كانوا يعملون. يعني الله يعلم لكن في أشياء تغيب عنه. شو قال الله عز وجل ردا عليهم؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الكلام على الله عز وجل لابد أن يحاط بتعظيم لله سبحانه وتعالى وأن لا يتجرأ العبد في الحديث عن الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد في الشرع وأن يسلك سبيل الكتاب والسنة في الحديث عن ربي عز وجل وإلا كان مفتريا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أي كل واحد من الخلق لا بد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة مقرا بالعبودية خاضعا ذليلا. فكيف يكون واحد منهم ولدا له؟ الكل خلق الله وعبيد لله كيف يكون شركاء وأولاد لله عز وجل؟ وهذه العبودية العبودية العامة. كل الخلق مقهورون تحت الله عز وجل فهم عبيد لله خاضعون له سبحانه وتعالى وهذا خضوع قهر. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم. صح هذا الإسلام القهري. هناك الإسلام الاختياري اللي اختاروا أهل الإسلام. هناك العبودية الاختيارية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي التي يمدح عليها العبد وهي سبب نجاته يوم القيامة. أما الإسلام القهري الكل تحت أمر الله، مستسلم لأمر الله عز وجل، لا يخرج عما قضاه الله وقدره، كذلك هو عبد لله خاضع لله سبحانه وتعالى. نعم. فعندنا إسلام عام إسلام خاص، عبودية عامة وعبودية خاصة، والممدوح من أسلم وعبد الله إسلاما خاصا وعبودية خاصة. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم أي حصرهم وعلم عددهم، وعدهم عدا أي عد أشخاصهم بعد أن حصرهم، فلا يخفى عليه أحد منهم ولا يتخلف أحد عن الحضور بين يديه. يعني والله واحد ما بيقول بدي أتخبى، ما في خلاص. ابن نوح قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهم الموج فكان من المغرقين. يوم القيامة ما في أحد يختبئ ويجد له مكانا بحيث يختفي، لا، الكل سيأتي الله عز وجل. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أي كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة وحده، لا ناصر له ولا مال معه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في أهل السماء ثم ينزل له البغضاء في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أبغضه. ذلك القوم الذين يأتي الله بهم إن أعرض أهل الخير عن الخير وأهل الحق عن الحق، أول صفة لهم إيش هي؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا أحبك الله عز وجل وفقك إلى محبته وعبادته، وهذا غاية المنى. نعم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يقول بعضهم ليس العجب أن يحب المخلوق الخالق، ما في عجب، الله منعم علينا، لا إله إلا هو، كل شيء من الله، وما بكم من نعمة من الله، ما في عجب إني أنا كمخلوق أحب الخالق المنعم، ما في عجب، لكن العجب أن يحب الخالق المتفضل المخلوق. هذا يعني من كرامات الله الأولياء أن يحبهم سبحانه وتعالى، وإذا أحبهم وفقهم لأن يحبوه وأن يعبدوه. ذلك إيش معنى العبادة؟ العبادة إيش هي؟ هي غاية الحب مع غاية الذل، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والعبد إذا استشعر أنه عندما يعبد الله ويحب الله عز وجل ويذل لله تسهل عليه العبادة ويقبل عليها وهو فرح مسرور ملتذ، حتى ولو كانت شاقة كالصوم وكالجهاد في سبيل الله. وهذا الجهاد ومن أشق الأمور على النفوس، فيه تطير الرؤوس، ومع ذلك ما أسهله وما أحبه إلى عباد الله الصالحين، يقتحمون الأخطار ابتغاء رضوان الجبار. حتى إن ابن القيم رحمه الله عندما ذكر حج الحجيج لبيت الله العتيق وجاء عند مشهد حلقهم لرؤوسهم قال بيتا عجيبا، قال فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به وللأمر سلموا، أو كما قال رحمه الله عز وجل. لأن المحب يبذل روحه لمحبوبه، وهذا نجده في الدنيا، الواحد يمكن يبذل دمه من أجل امرأة يحبها، وعباد الله الصالحون يبذلون أرواحهم لله، فتجدهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك أحد الصحابة عندما طعن في الخلف، إيش تتوقع يقول؟ يعني راح يقول يمه ويصير يندب ويصيح ويتألم لا، قال فزت ورب الكعبة. وكذلك الصحابي الثاني إيش قال؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، لأن هؤلاء القوم أحب الله عز وجل، فصارت هذه التكاليف الشاقة عندهم محبوبة لأن من ورائها رضوان الله عز وجل ورضوان من يحبونه. نعم. فإنما يسرناه بلسانك، أي يسرنا القرآن بإنزالنا له على لغتك وفصلناه وسهلناه لتبشر به المتقين، أي المتلبسين بالتقوى المتصفين بها، وتنذر به قوما لدا ذوي خصومة شديدة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أنا أهلك الله عز وجل قرون كثيرة، هل تحس منهم من أحد، أي هل تشعر بأحد منهم أو تراه أو تسمع لهم ركزا. الركز الصوت الخفي، وقيل الركز ما يفهم من صوت أو حركة، وهذا الواقع الآن نحن نسمع ضجيجا وعجيجا لأناس كثيرين، لكن إذا كانوا كافرين سيموتون وبعدين ولا أحد يدري عنهم. هذا توضحه هذه الآية. فلا تغتر بالمظاهر الخداعة، وإنما الذي يبقى للعبد عبادته لربه وطاعته لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.